هذا لما نفى أن يكون الله ظلمهم بين من أين وقع هذا الظلم، فقال كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم خبر كان، والواو اسمها أنفسهم مفعول يظلمون. أنفسهم يظلمون كانوا يظلمون أنفسهم خبر لا اسم كان الواو كانوا ها. طيب إذا جعلنا لو كانت تأكيد لكانت مرفوعة منصوبة بيظلمون باب الاشتغال. ما تقولون الآن توافقون يا إبراهيم؟ الكلام على أنفسهم وش نقول فيها؟ نقول يظلمون من باب الاشتغال. لا ما ظلمت. إذا مفعول مقدم ليظلمون أولا، ولا في اشتغال، لأن الاشتغال يقول ابن مالك إن مضمر اسم سابق فعلا انشغل عنه بنفس الأقضية والمحل. الاشتغال لا بد يكون ضمير في الفعل المشغول، ولهذا سميناه اشتغال. أما هنا فأنفسهم مفعول مقدم ليظلمون، وتقديمها له فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل يعني أواخر الآيات، هذه فائدة لفظية. لو قال ولكن كانوا يظلمون أنفسهم ما تناسبت مع ما قبلها وبعدها. والثانية الفائدة المعنوية الحصر والاختصاص، يعني ما ظلموا إلا أنفسهم. نعم، فهم في الحقيقة هم الذين ظلموا، ولكن كما قال تعالى في آية أخرى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أما نحن ما ظلمناهم. نعم، تقديرا في قوم نوح يعني جعل السياق هذا منهم راجع إلى قصة نوح. إلى إيش؟ ما ورد نوح هنا إلا في أول سورة نوح، ما ورد إيه وش فيه؟ فنمهم من المذكورين آدم وقارون وقارون في العون وهامان على يد يوسف يعني، وكل من المذكورين أخذنا بذنب إيه؟ فنمهم ترتيب يعني على ترتيب ذكر قوم نوح هنا له وجه. قوم نوح قد صدق في أول سوى السورة الثانية ما يهم على كل حال يعني من الناس ما. يعني أنت تريد أن تكون الضمير على أقرب مذكور ثم ترتيب التسلسل ترتيب القرآن ذكر العذاب بالتسلسل حسب. طيب من أخذت الصيحة يقول كتموت ما هو ضرب الترتيب لأن شعيب أصحاب هؤلاء صيحة تصلح شعيب تقوم شعيب مديان هي ما على إذا رأينا الترتيب ما تصلح هنا لثمود ولا لا أو تصلح لأنه قبل قارون ومنهم أخذ الصيحة ومنهم لا سيما أن المعلق يقول فكلا من المذكورين. لو قال فكلا من المذنبين على كل هذا مسألة بسيطة ما دام فيه مثال لهذا وهذا. نعم، أظن على ولقد تركنا منها آية بينة. آخر ما كتبنا من الفوائد ما أخذنا فوائد وش عندكم الفوائد اللي يكتبون الفوائد وش بولنا عليه إنا منزلون على خدتها بما كانوا يفسقون. ها ذكرنا فيها اثبات السبب ذكرنا اثبات السبب على قول ولقد تركنا منه هذه ما قلنا

بضاعة المال. ما هو هذا مكانه؟ ها؟ نعم اي لا ما له مواسع. اقول ان الافساد في الارض يشمل الافساد بالمعاصي والافساد الحسي المادي. نعم. والدليل على هذا قول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال. وروى ابو داود انهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فنزلوا ارضا فنهاهم عن قطع اشجارها لانها للاستغلال فهو افساد لها. ما هي مقابلة هؤلاء القوم لهذه الدعوة التي تدعو الى الخير وتنهى عن الشر؟ تدعو الى الخير في قوله اعبد الله وارجو اليوم الاخر، وتنهى عن الشر في قوله ولا تعثوا في الارض المفسدين. الرد فكذبوه، هنا قال فكذبوه، مع ان التكذيب انما يكون في الخبر، وهو قال اعبد الله وارجو ولا تعثوا، وكل هذه الجمل الثلاث إنشائية وليست خبرية. وكان مقتضى الظاهر أن يقول فعصوه، فعصوه، وهنا قال فكذبوه. الجواب أن يقال إنه قال لهم هذه الأوامر أو هذين الأمرين والنهي باعتباره رسولا من عند الله فكذبوه، أي بدعوى الرسالة، بدعوى الرسالة، وهذا أبلغ من العصيان، لأنهم أنكروا رسالته رأسا، ما أقروا بالرسالة ثم قالوا إن نعصيك في هذا الشيء، بل كذبوا بالرسالة رأسا، فكان هذا أبلغ من قوله فعصوا. فهمتم هذا ولا لا؟ ها؟ طيب. قال فكذبوه فأخذتهم الرجفة. والفاءات هذه الفاء في قوله فكذبوه للتعقيب، تعقيب هذه الجملة لما سبق، وفي قوله فأخذتهم يحتمل أن تكون الفاء للتعقيب وأن تكون للسببية. فإن قلنا للتعقيب فهو دليل على أنه بمجرد تكذيبهم عوقبوا، وإن قلنا إنها للسببية فإنه لا يلزم من ذلك أن تكون عقوبتهم قريبة من تكذيبهم، لأنه يجوز أن الله أمهلهم بعد التكذيب ثم أخذهم. على أننا إذا جعلناها للسببية لا تنافي أو لا تمنع أن تكون العقوبة مباشرة، وعلى هذا فنقول إن الأولى أن تكون للسببية، فتكون للسببية من أولى من وجوه ثلاثة. الوجه الأول دلالتها على حكمة العقوبة، وهي العصيان مع التكذيب، وهي التكذيب. وثانيا أنها أوسع دلالة من أن تكون الفاء للترتيب، لأنها تشمل ما أعقب التكذيب وما تأخر عنه. وثالثا أننا نسلم من دعوة أن الله سبحانه وتعالى لم يمهلهم، وليس عندنا علم بذلك، فيكون اختيار أن تكون الفاء هنا للسببية أولى. وقوله فأخذتهم الرجفة، أخذتهم أبلغ من قوله أصابتهم، لأن الأخذ دليل على أنه لا هوادف فيه وأنه مدمر، والرجفة يقول الزلزلة الشديدة،